ليلتنا في حساب الليالي الساحرة والفتنة الغامرة، الرابعة والستون بعد المئة السابعة، وفيها حلقة من القصة الغريبة والحكاية العجيبة وقعت في سالف العصر والأوان للملك ركن الزمان وزوجته نورهان وولديهما حسان وصفوان. شهرزاد. أميري شهريار. يا نشوان، هيئ المكان، أشعل الشموع، أطلق البخور، أنثر الزهور، أرخي الستور. ليحلو السمر ويزكو السهر. شكرا لك يا نشوان، انصرف الآن وأهل المكان. كم أنا مشتاق. هاتي يا شهرزاد، هاتي، حلقي بي في الآفاق. وهل على المشتاق ملامة؟ بل حبا، حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أنه قد حضرت دادة أشهر ولادة، فلما دخلت على الملكة نورهان حيتها ونظرت إليها، فبدا عليها العجب الشديد، وأعادت النظر إليها من جديد، ثم صاحت: رباه، ماذا سأقول للملك ركن الزمان إذا سألني الآن؟ إنك يا مولاتي قد وقعت في خطأ عظيم مؤسف أليم. خطأ عظيم؟ ما هو يا دادة؟ إنك لست حاملا يا مولاتي. لست حاملا؟ ما هذا الذي تقولين؟ هل أنت عاقلة أم أنت تهزين؟ مولاتي، أنا أعلم أن هذا خبر أليم، ولكن إخفاؤه غير سليم. لا شك أنك مجنونة، اخرجي يا ملعونة تمراز. مولاتي، انظري هذه العجوز التي تخرف بما لا تعرف، اخرجي. كما تشائين يا مولاتي، سأخرج الآن، ولكن فكري قبل فوات الأوان. إنك لست حاملا، وإنما أنت تتوهمين. هذا حمل كاذب. حمل كاذب؟ ما معنى هذا يا دادة؟ أجل، إنه حمل كاذب، وكثيرا ما تتوهم النساء من فرط الحرمان أنها حملت قبل الأوان. ولكن الجنين يتحرك في أعشائي. لقد كانت تحس بآلام الوضع منذ ساعات. مجرد ترهات. إنني أشهر ولادة وخبيرة بأحوال النساء. يا إله السماء، إنه مولانا الملك ركن الزمان. أرجوك يا دادة لا تخبري، إنك لا تعرفين ما يفكر فيه. ولكن الكذب على الملك مستحيل، يجر إلى شر وبيل. أستحلفك بالله يا دادة. يا دادة، كيف حال ملكتنا الآن؟ أسعد الله بها وبك الزمان. وهل سيصل أمير البلاد في الميعاد؟ الله هو الذي يتصرف في شؤون العباد. صدقيني يا دادة، إنني سأطير من السعادة. وأنت يا حبيبتي نورهان، ما لك تتجهمين؟ هل تتألمين؟ أنا؟ لا يا مولاي، ولكنني متعبة وأريد أن أنام. إذن سأدعوكم جميعا في سلام، وسأعيش أنا مع الأحلام. لقد فكرت جيدا الآن، سأصارح ركن الزمان. لا يا مولاتي، لا تصارحيه بالحقيقة، وكوني به شفيقة. ألا ترين كيف أنه من يوم الخبر السعيد يعيش في عيد؟ لست بالعمياء ولا البلاء. استعدي يا تمراز حتى نغادر القصر غدا في العصر. نغادر القصر إلى أي مكان؟ لا عيش لي مع ركن الزمان. عندما يكتشف ما حدث من مأساة سينفذ من تواه. لقد صارحني بأنه كان ينوي الزواج من جديد ليرزق بوليد، ولن أقبل أن أعيش مع ضرة. أفضل أن أكون حرة. ربا، ماذا سيحدث يا ترى؟ ألا يوجد حل؟ إن عقلي سيختل. إنها شماطة اللعينة في جو التعاويذ والبخور، ورأسي الذي يلف ويدور أدخلت في روعي هذه الأوهام وفي خلال أيام. والعجيب أنني صدقتها ورحت أحس بالجنين يتحرك في أحشائي. اعفو عني يا مولاتي، أنا التي أحضرت شماطة. لا ذنب لك يا تمراز، إنما قصدت بإحضارها أن تخدميني لا أن تضريني. لا أعرف ماذا تدبر دادا. لقد خرجت، وأعتقد أنها ستعود بعد ساعات لأنها لم تأخذ الحاجيات. ما هذا؟ كدت تصدمني، هل أنت من العميان؟ يا إلهي، إنه دهمان. من؟ الخالة دادا؟ هكذا أنت كالعادة، ألا تسير يوما في الطريق وأنت مفيق؟ إنني أتسلى من كثرة الهموم، إنها أكثر من اللزوم. تصوري، إنني رجل فقير لا أملك شرو نقير، وإذا بامرأتي تضع غلاما من ساعات وليس معي دريهمات. ألا يسعدك أن يكون لك أبناء؟ أبدا، إنهم يجلبون الشقاء. لقد كنت أعيش وحدي في سلام، وأخيرا جاء هذا الغلام. من أين أنفق علي هو وزوجتي اللعينة؟ ما رأيك لو أخذت هذا الطفل ورعيته وأطعمته وربيته؟ تأخذيه وعلى نفقتك تربيه؟ أجل أجل يا دهمان، إنني بصراحة أعطف على ظروفك البائسة وحياتك اليائسة. شكرا يا دادا، إن أبي كان. لا تعد ذكر ما كان، فقد انقضى هذا الزمان، وسأرد لأبيك ما فعله لي من إحسان. ماذا قلت يا دهمان؟ ليس لك إلا الدعاء والجزاء من رب السماء. سأعطيك الطفل. ولكن هل هو جميل يا دهمان؟ إنه يشبه الملاك للإنسان. حسنا، سأخذه وأربيه وأطعمه وأسقيه، ولكن لي بعض الشروط. الشروط؟ لا تنظر كالمعبوط. أجل، لدي شروط لا بد أن تلتزمها ولا تحيد عنها. لا تحاول أن تراه ولا أن تتحرى وراه، وسأعطيك كثيرا من المال. المال المال، أنا أحب المال. وما دمت سترعين الغلام فسيكون كل شيء على ما يرام. هذا الطفل إلى بيتي الذي سأرشدك إليه، ولا تدل بعد ذلك أحدا عليه. والآن خذ هذا الكيس. نقود نقود، يا لي من مسعود. ها الحمد لله، إن كوكب نائمة وفي الأحلام هائمة، ما علي سوى أن أحمل الطفل في هدوء في لفته حتى لا يستيقظ من نومته. تعال تعال يا من سيجلب لي النقود الوفيرة التي ستكفيني ليال كثيرة. ها هو لتهدأ أنفاسي، فإن كوكب كادت تحس، فلأتصرف كأنني لص. هدوءا هدوءا، ها هو بين يدي، لأتجه الآن إلى الباب. ما هذا؟ ابني؟ أين ابني؟ الله، دهمان! الله، على لقد رأتني. اهدي يا كوكب، سأعيده الآن. إلى أين تذهب به يا دهمان؟ إلى أي مكان؟ هاته هنا إلى جواري حتى تبرد ناري. كفي عن هذا الصراخ، سأعود بعد ساعة. ساعة؟ هات ابني يا دهمان، ابني، ابني وحيدي. قلت لك كفي عن الصراخ، وإلا أسكتك إلى الأبد يا حمقاء. ابني. لقد رأتنا السماء ووجدت من ينفق على الطفل ويربيه ويطعمه ويسقيه. ابني، هات ابني، لقد ضاع عقلك وغاب من فرط الشراب. ابني، لقد خرج دهمان به إلى الطريق وهو غير مفيد. وانتزع دهمان الطفل من جوار أمه المسكينة، وحملوه إلى القصر حيث انطلت الحيلة، وأنقذوا الموقف بهذه الوسيلة، وسموه الأمير صفوان ولي عرش الملك ركن الزمان. ولكن للقدر أحكام، إذ لم يمض أكثر من عام حتى وقع حدث هام، فقد رزقت الملكة فعلا بغلام. لقد سرقنا الوقت يا سيد الأنام، وتسرب الظلام، وشخشخ النور، وزقزق العصفور، وأدركنا الصباح، فالكلام غير مباح، ودمي غير مستباح. إلى إلى إلى ليلة أخرى يا شهرزاد، ولن أخلف يا مولاي الميعاد. وبهذا تنتهي الحلقة 64 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، كتبها عباس الأسواني ويخرجها محمد محمود شعبان.